روى ابن سعد في طبقاته بإسناده عن عبد الرحمن بن زيد العراقي قال: أتينا سلمة بن الأكوع بالربذة فأخرج إلينا يده ضخمة كأنها خف البعير، وقال: بايعت رسول الله بيدي هذه، فأخذنا يده فقبلناها. وهذا دليل على أن الصحابة الكرام كانوا يتبركون بالرسول صلى الله عليه وسلم وآثاره الشريفة. أفلح من صلى وسلم على الحبيب محمد.